إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حق عبادته حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أيها المسلمون، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فإن الله أوصى عباده بالتقوى لما فيها من المنافع العاجلة والآجلة، ولما فيها من سداد القول وصالح العمل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها الناس، والمسلمون يعيشون في هذا الشهر العظيم، في شهر رمضان المبارك، يتفيئون ظلال الأجر والحسنات في مختلف الطاعات والعبادات، في صيامهم لله عز وجل. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي قيامهم ركعا وسجدا طاعة لله سبحانه. فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي بحثهم عن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إلى جانب ذكرهم لله وقراءتهم القرآن ومحافظتهم على الطهارة والصلاة وغير ذلك من العبادات التي تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ثم عبادة وثم طاعة أجرها عظيم ونفعها عميم، إنها الصدقة، الإحسان إلى الفقراء والمساكين والأيتام والبائسين والمحتاجين. فالصدقة نفعها يعود على صاحبها ويعود إلى من وصلت إليه، ويعود نفعها عاما شاملا. فإن كانت الصلاة عبادة فإنها تنفع صاحبها، أما الصدقة فإن نفعها متعد من المتصدق إلى المتصدق عليه، فيعظم الأجر على حسب الإخلاص لله وإرادة الأجر والثواب عند الله. فقد ذكر الله جل وعلا هذا النفع العظيم والأجر المضاعف في هذه الصدقة الخالصة في قوله سبحانه: مثل الذين ينفقون يبذلون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تقهر غضب الرب وأن صنائع المعروف تقي مصارع السوء وأن المرء يلين قلبه ويمتلئ خشية وتعظيما لله يوم أن يرك على اليتيم والمسكين ويبذل في العطاء والإحسان للآخرين. وإن الآخرة التي هي حياة أبدية يختلف وضع الناس فيها لدنو الشمس وكثرة الحر والتغابن والمتفتقون يتهيئون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في الحديث المتفق عليه 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم بقوله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصدقة يا عباد الله دليل الإيمان بالله عز وجل ودليل الكسب الطيب ودليل الشكر لنعمة الله ودليل الاعتراف بفضل الله عز وجل بينما الشح والبخل بعكس ذلك. وقد مكث الله جل وعلا المنافقين الذين ادعوا انهم ان رزقهم الله سيتصدقون فلما رزقوا اصيبوا بالبخل والشح فحقت عليهم لعنة الله عز وجل والسخط والغضب جراء نفاقهم ومكرهم وخداعهم. وقد فرحهم الله جل وعلا بالقرآن. أيها المسلمون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثه اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البخل حذر من الشح وحين رأى جماعة من الفقراء خرجوا يلتمسون الصدقة نهض من مجلسه مغضبا قد احمرت عيناه وعلى صوته وأمر باجتماع الناس حتى إذا اجتمعوا ذكرهم بالله عز وجل وأمرهم بالصدقة وتلا عليهم آيات من القرآن الكريم منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فلما قام الصحابة الكرام يتسابقون إلى الصدقات والبر والإحسان تهلل وجهه عليه الصلاة والسلام بالفرح والسرور وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. ومن أقواله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أيها الناس إن من فضل الله عز وجل على عباده المصدقين أنهم يبارك في أموالهم وينسوا في آجالهم ويورثون الصحة والسلامة والأمن والاستقرار وتزال عنهم الأمراض والآفات بصدقتهم وبإحسانهم ابتغاء مرضات الله عز وجل. فإن الله يقول وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قال أهل العلم يخلفه أي في الدنيا بالبركة والنماء وفي الآخرة بالأجر والثواب الذي أعده لعباده المتصدقين. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. وقال سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. إن المسلم الذي يسعى إلى صلاته ويسعى إلى أداء فريضة الحج ويتحمل أعباء السفر فإنه يلزمه أيضا في صدقته الواجبة ويستحب له في صدقته المتنفلة أن يسعى ويبحث عن مواقع الحاجات وأماكن الفقراء ليزرع فيهم بسمة السرور والفرح والرضا بعطائه لهم مما أعطاه الله جل وعلا. فإن العبد إذا رأى اليقين بعد الموت ورأى الحياة الأخروية يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فإذا وفق في الدنيا للتقديم الأجر والثواب بصدقاته فإن ذلك هو المال الباقي. وصدق بشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبقي منها الكتف، فقال: ماذا فعلتم بالشاة؟ قالوا: كلها فنيت إلا ذراعها. قال: بل كلها باقية إلا ذراعها. فإنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما صدق به أنه هو الباقي وأن ما أعد للأكل هو الفاني. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن مسعود رضي الله عنه: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال والده. فقال: ماله ما قدم ومال والده ما أخر. والله جل وعلا يقول: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فاتقوا الله عباد الله. أيها المسلمون، إذا كانت الصدقة في سبيل الله بهذه المثابة وبهذا الأجر وبهذه المنزلة العظيمة المتمثلة في عود منافعها في الدنيا والآخرة، فإن الوقف للصدقات في سبيل الله يمثل أجرا عظيما وتكافلا جسيما وتضامنا عميما بين المسلمين. وأجر الأوقاف أجر ممتد لا ينقطع حتى يقوم الناس برب العالمين فيعطيهم الأجر والثواب على ما قدموه من أوقاف في سبيل الله. فقد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة: ما بقي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحد يستطيع أن يوقف من ماله إلا أوقفه في سبيل الله. إنهم رضي الله عنهم تسابقوا إلى فعل هذه الصدقة الجارية، وهي الأوقاف التي تسبل ثمارها في الفقراء والمساكين والمحتاجين وفي مختلف أنواع البر كالدعوة إلى الله عز وجل والسعي في نشر الإسلام وعرض جماله وإحسانه، وكذلك في الإصلاح بين الناس وفيما يتعلق بأمور تكافلية تضامنية يحتاجها المسلمون في مجتمعهم حتى يسوده الأمن والسلامة والاستقرار في بعد عن الحيل والرشا والسرقة والصبو. والنهب والغش والخداع يوم ان ينتشر البخل عياذا بالله. فلو ان الناس اخرجوا صدقاتهم على وجه لم يرض الله عز وجل لساد مجتمعهم الامن والخير والبركات. فقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه اخبر عن رجل سمع صوتا من سحابة يقول اسقي حديقة فلان، فاتبعها حتى صبت ماءها في حديقة، فاذا في تلك الحديقة رجل يفتح التراب للماء يدخل في حديقته، فقال اسمك يا عبد الله؟ فاخبره لماذا سألتني؟ قال لك سمعت اسمك في هذه السحابة الذي هذا ماؤها، فماذا تصنع في حديقتك؟ قال اما وقد سألتني فاني حين اخرج ثمرها اتصدق بثلثها في سبيل الله، واكل وعيالي ثلثها، واعيد فيها ثلثها. انهم كانوا يبادرون في صنع المعروف وفي خلق الخير والاجواء الاحسانية التي تكفى لهم البركات والخيرات والصحة والنماء والسلامة التي وعدها الله عز وجل عباده المصدقين. وقال عز وجل ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى ان قام والمصدقين والمصدقات، وختم الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وبهذه المناسبة وبهذا الموضوع الجلل، فإنه لا يفوتنا أن نشيد ونهيب بما تصنعه إدارة الوقف في هذه البلاد الطيبة التي نطلق عليها بلاد الخير بما يفعلونه من الحراسة لحياض الأوقاف والسعي في إنمائها والضخ بمعروفها في سبيلها الذي تبليه شريعة الإسلام، فلهم الشكر ولهم الثناء. والله جل وعلا يقول فاستجاب الله لهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. ألا وصلوا وسلموا على من أرسله الله معلما للبشرية وهاديا للبرية، كما أمركم الله جل وعلا بذلك في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المهداة نبينا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن سائر أصحابه أجمعين الأنصار والمهاجرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم برحمتك وعفوك يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والصلاة والطهارة والصدقات يا رب العالمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني مع الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته لنا بركة ومتاعا إلى حين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هد ولا غرق. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والطوفان ومن الكوارث ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنك أنت السميع العليم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.